الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، هذا بإذن الله تبارك وتعالى لقاء جديد في حديثنا حول سلسلة حق الله على العباد في مجموعة أو من مجموعة الحقوق الإسلامية. وحديثنا في حق الله عز وجل على العباد الليلة سيكون للحديث عن أن الإيمان بالشفاعة من حق الله عز وجل على العباد. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالشفاعات التي وردت في الكتاب والسنة، سنة رسول رب الأرض والسماوات. لا أقول شفاعة، ولكن أقول الشفاعات، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم له أكثر من شفاعة، منها الشفاعة العظمى، وهذه هي الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في تخليص أهل الموقف مما هم فيه. يبقى من الإيمان باليوم الآخر، من حق الله عز وجل على العباد أن نؤمن باليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بالشفاعة، وأن نؤمن بالشفاعات، شفاعات الأنبياء وشفاعات المؤمنين وشفاعات الملائكة، ونؤمن بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى الخاصة به صلى الله عليه وسلم في تخليص أهل الموقف مما هم فيه يوم القيامة. وهذه هي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم عليه السلام إلى الذين قامت عليهم الساعة. وقد مرت الإشارة إليها قريبا في كلام الإمام ابن كثير رحمه الله، ومنها الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها. إنسان استحق أن يدخل النار فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل هذا الإنسان النار، رغم أنه استحق دخول النار صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء على الصراط: اللهم سلم سلم. يعني إيه؟ يعني يوم القيامة جهنم، لو تخيلت معايا مثلا إن جهنم دي بئر، بئر فوق هذا البئر في جسر اللي هو الصراط، الناس يوم القيامة هيمشوا فين؟ على الصراط. الأنبياء في الناحية المقابلة لأرض المحشر. يعني تخيل كده معايا، هنا أرض المحشر مثلا، بعدين النار، بئر للداخل لأسفل، في المواجهة بقى ليها في مين؟ الجنة. الناس عشان تخرج من أرض المحشر وتمشي توصل للجنة هيمروا على مين؟ على النار، فهيمشوا من فوق الصراط اللي هو فوق الايه؟ النار. الناس وهي على الصراط هيقعوا، سيسقطون تحت لأسفل في النار، لأن الصراط أدق من الشعرة، أحد من السيف، ضحد المزلة يعني ناعم وبيزحلق، والدنيا مظلمة محدش شايف هيمشي ازاي. الأنبياء واقفين الناحية التانية بيقولوا ايه؟ اللهم سلم سلم، يعني يا رب سلم الناس انهم يعدوا بسلام، يعني الناس اللي هيقعوا في النار ما يقعوش فين؟ وصلت لك دي؟ يبقى دي شفاعة، ان في ناس يستحقوا الوقوع في النار فلا يقعوا في النار. فهمتها ازاي؟ وقد مر الحديثان في ذلك قريبا عند المرور على الصراط عندما كنا نتحدث عن الصراط. ومنها من الشفاعة، يعني الشفاعة في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعماله. يبقى شفاعة لنجاة أناس من النار حتى لا يدخلوا فيها. الشفاعة الثانية، ناس دخلوا الجنة لكن أعمالهم وصلتهم لدرجة فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم عشان يترفعوا درجة فوق الدرجة اللي هم فيها. قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا، يبقى ترفعوا منزلة تاني، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ومنه رفع درجات زوجاته صلى الله عليه وسلم إلى درجاته. هي زوجات النبي أمهات المؤمنين سيدة عائشة وحفصة وخديجة، هم دول أنبياء ولا بشر عاديين؟ بشر عاديين. طب دول يبقوا منزلتهم في نفس منزلة النبي اللي هو نبي موحى إليه من ربه مرسل؟ إذا كان النبي نفسه بالمقارنة بالأنبياء التانيين هو أعلى منه، هيبقى بالنسبة للبشر عاديين إيه؟ أعلى وأعلى. طب إزاي زوجاته بقى؟ طب ما هي زوجته، ركز معايا وافهم وشغل مخك، زوجته بشر عادية وهو نبي مرسل موحى إليه معصوم، فهو هيبقى في مكانة عالية، يبقى هو في مكانة وزوجته في مكانة تانية؟ تبقى جنة إزاي دي؟ ده أنت لو في الدنيا أنت في مكان وزوجتك في مكان مش هتعيش مستريح. أمال إزاي تبقى في الجنة يبقى النبي في مكان وزوجته في مكان تاني؟ فيشفع فترفع زوجاته لدرجته. فهمت إزاي؟ ومنها الشفاعة لدخول الجنة بغير حساب. ويدل له دعاءه صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محصن رضي الله عنه وارضاه ليكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، اللهم آمين. ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب حتى جعل في ضحضاح من نار. عمه أبو طالب لأنه كان بينصر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أبو طالب مات على الكفر، بس كان بيقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وبيحمي النبي وبينصر النبي ومنع قريش أنها تأذي النبي وحافظ على النبي صلى الله عليه وسلم، وبكده أصبحت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصلت للدنيا كلها. لو كان عمه أبو طالب، احنا مش عايزين نقول لو يعني تفتح عمل الشيطان، لكن المقصود يعني ان هذا دور عظيم قام به ابو طالب، بس مات على الكفر، مات على الشرك، يعني رايح جهنم. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في ان هو يبقى ايه؟ بدل ما يبقى في جهنم من اسفل، لا يبقى في ضحضاح النار، يعني من فوق شوية. بس خلي بالك اللي هي من فوق دي ايه؟ هذا التخفيف يغلي منه دماغه. وهذا التخفيف مخصص لقول الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فما يجيش واحد بقى يقول لي ايه الله ازاي بقى ده، الايه في سوره فاطر الايه 36 بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا يخفف عنهم من عذابها، تيجي انت تقول ان النبي دعا او شفع لعم ابو طالب فيخفف عنه ازاي والايه بتقول ان لا يخفف عنهم اصلا؟ نقول لك ان ده كان خاص فقط بابو طالب، لكن بعد كده حد تاني لا. فهمت المقصود ايه؟ ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول الجنه، ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم: انا اول الناس يشفع في الجنه. يعني عشان تفهم يعني ايه معنى الكلام، يعني الناس يوم القيامه بعد ما يعدوا ويمروا من على الصراط هيوصلوا يروحوا فين؟ عند باب الجنه، يفضلوا واقفين ما يقدروش يدخلوا. يجي موسى يخبط كده ويحرك باب الجنه، له حلقه حديده كده، حلقه مثلا يعني، فيجي يخبط كده فرضوان خزن الجنه، هو من الداخل مش شايف مين اللي بره، فيسال مين من؟ يقول له موسى. يقول له ما بك أمرت أن أفتح؟ ربنا ما قاليش افتح لواحد اسمه موسى. يجي عيسى، يجي إبراهيم، يجي كذا كذا كذا لحد ما يجي محمد، يوم يقول له من؟ يقول له محمد. يقول له بك أمرت أن أفتح؟ أيوة ربنا قال لي افتح لمحمد، أو يوم فتح له الباب صلى الله عليه وسلم. أنا أكثر الأنبياء، أو الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. وفي لفظ له قال أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. يبقى دي شفاعة في أن هو يدخل يفتح باب الجنة. ومنها الشفاعة في إخراج الكبائر أهل الكبائر من النار، وقد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم كما ذكره شارح الطحاوية في صفحة 290. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. يعني جه موسى أو الأول جه نوح عليه السلام فقال إيه؟ قال رب لا تظهر على الأرض من الكافرين ديارا. يا رب مش عاوز أشوف الكفار دول على الأرض، لا هم ولا الديار بتاعتهم كمان، يعني لا يبقى كافر موجود ولا الدار اللي كان عايش فيها. رب لا تظهر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تظهرهم، لو سبت الناس دي يا رب يضلوا عبادك، هيفسدوا الناس الكويسة، ولا يلدوا إلا فاجرا كفار، وحيولدوا على الكفرة، والكفرة دول يولدوا كفرة. ما يجيش بقى واحد يقول لي إيه إزاي يا عم، طب ما برضو ممكن واحد يبقى كافر ويخلف واحد كويس صالح. أقول لك لا، كان مع سيدنا نوح الوضع مختلف خالص. كان سيدنا نوح فضل 950 سنة يدعو قومه للتوحيد، فإيه اللي بيحصل؟ قوم يكذبوه ويقولوا مجنون ويقولوا كذا وكذا، يقول معلش معلش مش مشكلة، أصبر للجيل الجاي، الجيل ده فاسد حيموتوا، ويجي جيل جديد أعرفهم دين ربنا العزيز الحميد ويوحدوا ربنا، فيستنى الجيل الجديد يطلع أنيل من اللي فات، يطلع أسود من اللي قبله. يقول معلش الجيل الثالث، الجيل الرابع، الجيل الخامس، لدرجة لما سيدنا نوح كبر في آخر عمره بقى فكان كما يقول الإمام القرطبي كانوا يعملوا إيه؟ كان يجي الراجل الكبير في السن اللي خلاص هيموت أهو هيموت، يقوم جايب حفيده، يشيل حفيده عيل صغير كده يشيله ويمشي بيه ويقول له شايف الراجل اللي هناك ده ابو شعر طويل ابيض ده، الراجل ابو لحيه طويله بيضه ده، الراجل ده العجوز ده 950 سنه في الدعوه، هو عمره كان 1200 اصلا سيدنا نوح. فيقول له ايوه شايفه يا جدي، يقول له ده مجنون، احنا يا ابني كلنا من اجيال الاجيال اللي فاتت كلنا شايفين الراجل ده مجنون وراجل كبر وخرف، اوعى يا ابني حد فيكم يمشي وراه. فيقوم الولد يقول له وانتوا كنتوا بتعملوا معاه ايه؟ يقول له كنا بنقول عليه مجنون وبنسيبه ونمشي. يقول له لا انا بقى هوريك نعمل ايه، وراح جايب طوب وراح حدف سيدنا نوح. يعني كل جيل بيجي ايه ازفت من اللي قبله. سيدنا نوح قال لك لا لا الناس دي مش هتنفع خلاص، فدعا عليهم بقى رب لا تظهر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تظهرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. فهمت بقى ولا يلدوا الا فاجرا كفارا دي ازاي؟ اللي عنده نت بقى ممكن يبقى يرجع لها. انا حكيت الكلام ده كله في قصة نوح عليه السلام في سلسلة تربية المسلمين من قصص الانبياء والمرسلين، ادخل على موقع الطريق الى الله قسم الصوتيات، صوتيات فتح عماد الشبراوي، هتلاقي دوت ارجع له اسمعها بقى قصة نوح عليه السلام. تقريبا حكيتها في حوالي 6 شهور تقريبا. المهم يعني المقصود يبقى دي دعوة سيدنا نوح، فاهم قصدي؟ وهكذا كل نبي من الانبياء عمل ايه؟ دعا دعوه، لان كل نبي من الانبياء له دعوه مستجابه. سيدنا محمد بقى صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوه مستجابه، فتعجل كل نبي دعوته، واني اختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه، فهي نائله ان شاء الله، من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا. يبقى النبي حوش الدعوة بتاعته ليوم القيامة، أجلها ليوم القيامة عشان تبقى هي الشفاعة. يبقى إذن في إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته يوم القيامة لإدخال أمته الجنة، وكذلك إخراج أهل الكبائر من النار اللي عملوا كبائر ودخلوا النار، النبي يشفع لهم إن هم يخرجوا منها. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم هل له شفاعة واحدة؟ ها؟ ولا شفاعات مختلفة؟ شفاعات مختلفة. يبقى من حق الله عز وجل على العباد أن يؤمن العباد باليوم الآخر، ومن ضمن أحداث اليوم الآخر الإيمان بالشفاعة. طيب حلو والله قوي، كلام جميل، والنبي صلى الله عليه وسلم هيشفع لنا، بس هو هيشفع لكل الناس لأي حد؟ ولا إزاي أفوز بشفاعة النبي؟ هو ده السؤال بقى، كيف نفوز بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أقول لك هذا هو الطريق، فافتح قلبك لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وإنها نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يبقى إذن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي ينالها؟ بس هي دي، من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي. وياريت نتعلم بقى كويس برضو كمان من هنا، موضوع مهم قوي. هو النبي بيقول ايه؟ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ف يعني ايه؟ حرف عطف يفيد السرعة، يبقى بسرعة قول زي ما المؤذن بيقول. في مشكلة كده؟ ركز معايا، في مشكلة هنا؟ طيب يعني المؤذن يقول الله اكبر، هقوم انا بسرعه اقول ايه؟ الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، هقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، هقول. يبقى بسرعه، لانه قال ايه؟ فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي. خلي بالك من كلمه فقولوا، الفاء هنا حرف عطف، وخلي بالك من كلام النبي ثم صلوا علي، ثم هنا حرف عطف، يبقى دول ايه؟ حرفين عطف، بس في فرق. ف حرف عطف يفيد السرعة، انما ثم حرف عطف يفيد التراخي. بالبلد كده على بلاطة اون فلور، انا لما اجي اقول ايه؟ الحاج اسمك ايه؟ الحاج سيد. اما اجي اقول دخل المسجد الحاج سيد ثم الحاج زكي، يبقى كده معناه ايه؟ ان بعد الحاج سيد ما دخل المسجد بعديها بشويه ها جه الحاج زكي دخل المسجد. لكن اما اجي اقول بقى دخل الحاج زكي المسجد ف الحاج سيد، يبقى معناه ايه؟ يبقى الحاج زكي دخل على طول وراه مباشرة مين؟ الحاج سيد. فهمت الفرق ولا لسه؟ يبقى حرف الفاء حرف عطف يفيد السرعة. هو انا عمال احكي الموضوع ده ليه؟ احنا هنقلبها حصة نحوي بلاغة؟ لا، عشان افهمك موضوع مهم قوي، ركز معايا. النبي بيقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يبقى انا هردد الاذان معاه، ثم صلوا علي. يبقى بعد ما يخلص اقعد استنى بقى شويه وبعدين اصلي على النبي، مش نعمل بقى زي الناس اللي اول ما تلاقي الاذان بيأذن وبعد ما يخلص اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا رسول الله يا، ويقعد بقى يقول لك يا كامل يا ايه؟ يا احمر الخدين يا ما اعرفش ايه، يا اول خلق الله، يا نور عرش الله، يا الحاجات اللي بيقولوها دي، صح؟ ايه؟ فبتلاقيهم يعمل ايه؟ يقول لك الاذان وبعديها في ثواني على طول يوم قايل ايه؟ يا ابني ده النبي ما قالكش فصلوا علي، ده قال لك ثم صلوا علي. فهمتها؟ لو واحد مش فاهم الاذان ولا عارفه، عارف يعمل ايه؟ يفتكر ان دي من ضمن الاذان داخله فيه، لانه ما عملش فاصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الله، طب ما في مشكله هنا. طب انا هقول زي ما هو بيقول في كل كلامه؟ لا، هتيجي بقى في حي على الصلاه وحي على الفلاح، تم ايه الحيعلتين، تم تقولي بقى لا حول ولا قوه الا بالله. طيب في الفجر لما يجي يقول الصلاه خير من النوم، تقول ايه؟ لا، انا سبتكم لحد ما انتوا توقعوا. لا، مين اللي قالك تقول صدق رسول الله والكلام ده؟ انت تقول زي ما المؤذن بيقول، مش النبي قال كده؟ قال لك قول زي ما المؤذن بيقول. يبقى لما يجي يقول الصلاه خير من النوم، او ما انا اقول ايه؟ بس يبقى انا عملت كلام النبي. ما انا عارف، امال انا عمال اطول نفسي في الحديث ده ليه؟ عشان اطلع لك منه كل ده. يبقى اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا، ثم سالوا الله لي الوسيله. شوف ايه؟ ثم سالوا الله لي الوسيله، فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله، وارجو ان اكون انا هو، فمن سال لي الوسيله حلت عليه الشفاعه صلى الله عليه وسلم. يعني اقول ايه بقى؟ يعني بعد ما تقول الاذان تقوم قايل ايه بقى؟ اللهم صل على محمد، ها، اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، ها. شفت برضو وقعتكم تاني. لا، ما فيش حاجه اسمها اتي سيدنا محمد. منين جبتها كلمه سيدنا محمد؟ اتي محمدا الوسيله. هو سيدي طبعا، وسيد ابويا وسيد اللي خلفونا كلنا، بس هو قال لنا كده يبقى هو كده. ما هو بص افهموا معايا، عشان برضو بعض الناس يجي يقول لي ايه، ما هو من الادب مع النبي ان انا اقول سيدنا. اقول له لا، ده دي قله الادب. طبعا هي مش، انت مش فاهم الموضوع. اقول لك الادب انك انت تمتثل كلامه، مش الادب ان انت تمشي بدماغك. اما تمشي بدماغك دي تبقى اسمها قله الادب. فهمتها؟ يعني هو يقول لك قول آتي محمدا وسيلة والفضيلة، ده الكلام اللي قاله لك، يبقى انت لما تنفس كلامه يبقى ده اسمه ايه بقى؟ اسمه أدب. لما انت ما تعملش كده يبقى اسمها ايه؟ قلة أدب. فهمت عايز اقوله ولا لسه؟ يبقى الأدب امتثال الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان انت تقول ايه بقى؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا وسيلة والفضيلة، ها، والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. منين جبتوها بقى من انك لا تخلف الميعاد دي؟ ايه؟ منين جبتوها بس الاول كلمة انك لا تخلف الميعاد؟ دي مش موجودة، دي ما قالهاش النبي، يبقى انا ما اقولهاش. فهمتوا عايز اقول ايه؟ يبقى في الدعاء ده مش هتقول اتي سيدنا محمد الوسيله، يبقى مش هتقول كلمه سيدنا، ومش هتقول كلمه انك لا تخلف الميعاد، عشان دول زياده عن كلام النبي اصلا صلى الله عليه وسلم. يبقى المقصود ان هنا عايز انت تنال شفاعة النبي يوم القيامة تعمل ايه؟ تسأل للنبي الوسيلة بعد الاذان، بعد ما تردد الاذان. ما احنا دلوقتي بنجاوب على سؤال ايه؟ كيف نفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا عن طريق ايه؟ ها؟ اول حاجة لا تشرك بالله شيئا. تاني حاجة انك تردد ورا المؤذن الاذان، ثم تسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة. ثالث حاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء، لما تسمع الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعاء أقوله لك، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وصلت كده؟ شفت الصيغة اللي النبي علمها لنا ايه؟ ما فيهاش بقى الزيادتين اللي انا قلت لك عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا ادركته شفاعتي يوم القيامة. يعني انت كل يوم كده الصبح تصلى على النبي 10 مرات وبالليل تصلى 10 مرات. الصبح في اذكار الصباح كده من بعد الفجر لحد الظهر 10 مرات صلاة على النبي، ومن بعد العصر لحد المغرب 10 مرات صلاة على النبي. وكل ما تزيد الزيادة ليك انت بقى، ما انت لو صليت 10 ربنا يصلي عليك ايه؟ من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا ادركته شفاعتي يوم القيامة. كده يبقى انت نلت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله عليه صلى الله تبارك وتعالى عليك بها بالعشرة 100. فانت لو صليت بقى 100 يبقى 1000 وهكذا بقى زيد. المهم الشاهد ان انت تنال ايه؟ شفاعة النبي. طيب شروط الشفاعة ايه؟ هو اي حد يشفع لاي حد ويشفع له في اي حاجة ويشفع له في اي وقت؟ لا، مش مفتوحة على البحر كده. الشفاعة لها شروط. ان الشفاعة الثابتة في الشرع هي التي يتوفر فيها شرطان: اذن الله للشافع والرضا عن المشفوع له. ان ربنا يأذن للي هيشفع انه يشفع، ويكون ربنا راضي عن اللي هيشفع فيه او يشفع له. وتلك الشفاعة لا تكون الا من بعد اذن الله عز وجل، سواء في ذلك شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة من دونه. وذلك الاذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة، فليس يشفع إلا من أذن الله له في الشفاعة، وليس له أن يشفع إلا في من أذن الله تعالى أن يشفع فيه. يعني مش هيشفع، مش أي حد يشفع، واللي هيشفع ده مش يشفع في أي حد، لازم ربنا يرضى أن هو يشفع في فلان. قال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما حدش يقدر يشفع عند ربنا الا بايه؟ الا باذنه. ده المعنى الواضح من الايه، وده تفسير اهل السنه ليه، لكن تفسير بعض الصوفيه وغيرهم لهم تفسير تاني خالص. يقول لك ايه؟ من ذا الذي يشفع. هقول لك بيقولها ازاي. يعني ايه من؟ يعني من واحد. ذل من الذل، يعني ذي يعني المقصود نفسه، النفس يعني اللي يذل النفس. خلاص كده. من ذا الذي يشفع، يعني يشفى من العي، العي اللي هو الجهل والمرض وغيره. يعني بيقول لك ان انت كل ما تذل نفسك كل ما ايه؟ كل ما تبقى انسان ليك بقى كرامات والكلام ده. الكلام ده طبعا غلط. فالمقصود ربنا سبحانه وتعالى بيبين هنا ان مش اي حد يشفع، واللي هيشفع ده مش هيشفع لاي حد برضه. خلاص، يبقى لازم اذن، ياخد اذن من ربنا ان هو ايه؟ يشفع. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. وقال الله تبارك وتعالى: ما من شفيع الا من بعد اذنه. مفيش حد يشفع الا من بعد اذن ربنا، حتى النبي نفسه. وقال الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يبقى الشفاعة ما تنفعش غير إمتى؟ لما يكون ربنا ايه؟ اذن الاول. قال الله ايضا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى لابد أن ربنا يشاء ويرضى ويأذن. قال الله أيضا قل لله الشفاعة جميعا. الشاعر يقول إيه؟ يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلى. وده من متن سلم الوصول في علم الأصول للحافظ الحكمي في توحيد الله واتباع الرسول. إن شاء الله نبقى نحفظكم المتن ده جميل جدا، نبقى نحفظكم ونشرحه لكم إن شاء الله في العقيدة. ولذلك يتبين لنا أن الشفاعة لها شروط. خلاص، أولا إذن الله عز وجل للشافع في أن يشفع، ثانيا رضا الله عز وجل عن المشفوع له في أن يشفع له. ولهذا فإن والد إبراهيم آزر أبو سيدنا إبراهيم عليه السلام لما مات آزر كافرا، فإن الله عز وجل لم يقبل شفاعة خليله إبراهيم فيه في ذلك اليوم. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى إبراهيم أباه آزر في يوم القيامة. وأنا عايزك تركز معايا كويس قوي، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء برقم 3350، يعني من الشمال كده 3350 عشان تحفظه سهلة. ليه أنا بقول لك كده؟ عشان الحديث ده بيرد على بعض الناس للأسف الشديد، وربنا يعني يغفر لعلمائنا ومشايخنا. يعني الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه بيرى ان آزر عم ابراهيم مش ابو ابراهيم، لان كلمة ابتي تطلق على الاب وتطلق على العم في اللغة. فالشيخ الشعراوي الله يرحمه يعني كان بيظن ان آزر ده مين؟ مش ابو ابراهيم، ده عمه. لكن الراجح والاصح والله اعلى واعلم ان آزر هو مين؟ ابو ابراهيم. وكتير من العلماء كده، مش شيخ الشعراوي بس، انا بقول لكم يعني على اساس. ليه بقول لك كده؟ عشان انا عارف ان كتير من الناس مثلا ممكن يشاهد حلقه لي ولا حاجه مسجله او كده، فيقوم يجي يقول لك ايه ده بقى، ده الشيخ فتحي قال في الدرس ان آزر ابو ابراهيم، ودلوقتي الشيخ الشعراوي يقول لك آزر هو عم ابراهيم. انتوا هتجننونا بقى ولا نفهم بقى مين بالظبط؟ لا، نرجع للحديث صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر في يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه، ده كلام النبي، فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم، خلي بالك سيدنا إبراهيم، تخيل بقى هو سيدنا إبراهيم ويشوف أبوه قدام عينه هيترمي في جهنم. صعبة على قلب سيدنا إبراهيم دي ولا لأ؟ صعبة. فبص بقى من رحمة ربنا، ثم يقال لإبراهيم ما تحت قدميك؟ هو سيدنا إبراهيم كان واقف وأبوه واقف أهو وهو بيكلم ربنا، فربنا بيقول له إيه؟ أو يسمع إبراهيم عليه السلام شوف كده إيه اللي تحت رجلك يا إبراهيم. سيدنا إبراهيم ينظر كده فيلاقي إيه بقى؟ زيخ متلطخ. يعني إيه؟ عارفين حيوان الضبع؟ ها؟ وانا انصحكم ان انت تروح كده جنينه الحيوانات، حديقه الحيوان، وتروح هناك عند بيت الضباع، اقف شوف شكلهم عامل ازاي وريحتهم عامله ازاي. خلاص منتي. المهم سيدنا ابراهيم ينظر تحته كده، فاذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وفي رواية أخرى إن سيدنا إبراهيم مسك إيه؟ أنفه، يعني الريحة ضايقته، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. يبقى قدام سيدنا إبراهيم مين اللي اترمى في النار؟ حيوان الضبع، مش أبوه بقى. أبوه اتسخط كده ليه بقى؟ عشان ما يصعبش على مين؟ على سيدنا إبراهيم. فهمت المقصود ايه؟ هي دي الفكرة. طيب ما سيدنا ابراهيم مش له شفاعة؟ امال ايه اللي حصل؟ اصل ربنا سبحانه وتعالى لم يأذن لابراهيم في انه يشفع في مين؟ في آزر، في ابوه. وكمان ما قبلش ان يشفع فيه، فخلاص يبقى ما تنفعش. يبقى الشفاعة دي ايه؟ ما تنفعش. عشان كده ربنا قال ايه؟ ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. وعشان كده ربنا قال ايه؟ قل لله الشفاعة جميعا. وربنا قال ما من شفيع الا من بعد اذنه. وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فربنا ما أذنش. فهمنا دي؟ طيب عرفنا كده شفاعة النبي، وعرفنا ان ربنا سبحانه وتعالى في انبياء وفي مخلوقات من خلقه لم يأذن لها في الشفاعة فلذلك لا يقبل. طيب هل الملائكة تشفع؟ الجواب نعم، شفاعة الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شفاعة الملائكة، احد ينور النور لفوق ايد فوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شفاعة الملائكة حتى إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين العباد. بعد ربنا سبحانه وتعالى ما يفصل في القضاء بين العباد، وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار. في ناس دخلت النار، وربنا سبحانه وتعالى بعد ما حاسب الناس خلاص وفصل في القضاء، في ناس لسه موجودة فين؟ في النار. منهم مؤمنين بس كانوا أصحاب ذنوب ومعاصي، ومنهم كفار. الكفار دول خلاص يولعوا بجاز بقى، خلاص يتحرقوا دول. لكن المسلمين والمؤمنين اللي هم كانوا ارتكبوا ذنوب، ما دول دلوقتي بيحصل لهم ايه؟ بيحرقوا، بيعذبوا. فالله تبارك وتعالى حتى إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين العباد، وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله عز وجل أن يرحمه. يبقى هنا في إذن من ربنا ولا لا بأن الملائكة تشفع؟ ها لاحظت كده؟ يبقى في إذن. بس مين بقى دول؟ الناس دي مين اللي الملائكة تشفع لهم؟ أو مين دول الذين أراد الله تعالى أن يرحمهم؟ الجواب ممن يشهد أن لا إله إلا الله. طيب الملائكة هتنزل النار، الملائكة أصلا مخلوقة من نور، والنار ما تحرقش النور، فينزلوا يدخلوا النار عشان يجيبوا مين؟ من شهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب هيعرفوهم إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيعرفونهم في النار بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. شفت فايدة الصلاة بتعمل إيه؟ حتى لو واحد كان بيصلي وبيعمل ذنوب ودخل النار هينقذ بسبب إيه؟ أصل في ناس أغبياء، في ناس مغفلين حمقى. واحد توصل مثلا بيشرب سجاير وبيصلي، اقول له ايه؟ اقول له: طب انت بتصلي وبتشرب سجاير، بطل سجاير ها واستمر في الصلاه. احيانا والله احيانا كتيره غريبه قوي اجي اتكلم مثلا مع بعض الناس واقول ايه: طيب يعني انت عمال بتصلي وبتعمل حسنات وبتشرب سجاير مثلا، يعني كده بتعمل سيئات؟ يوم يرد عليا يقول ايه: خلاص نسيب الصلاه ونخلينا في السجاير. ربنا يهدي. انت فاهم قصدي ايه؟ فمش معنى كلامي ان انا بقول له كده يبقى معناه اني بقول له سيب الصلاه وخليك في السجاير، لا، انا معناه اني بقول له سيب السجاير وخليك في الصلاه. زي واحد، خلي بالك اصل الشيطان استاذ في الموضوع ده، يقدر يخدعك فيها. يجي الناس كتيره، الشيطان يجي الناس كتيره احيانا، يوم يعمل ايه الشيطان؟ يجي يقول له مثلا ايه: ايه يا عم ده انت بتصلي وبتشرب سجاير، بتصلي ومثلا حاطط فلوسك في بنك ربوي، بتصلي وزوجتك ولا بنتك مش محجبه مثلا، يعني بتصلي وبتعمل كذا وكذا من الذنوب والمعاصي. فاهم قصدي ايه؟ فالشيطان عايز يقول له ايه؟ يعني بطل بقى دي، بطل الطاعه دي وخليك في ايه؟ عيش في الذنوب. واحيانا كتيره بعض الناس يجي يشتكي لي كده يقول لي: فلان بيصلي ويسرق. اقول له: ربنا هيجازيه خير على الصلاه وهيحاسبه على موضوع السرقه، ده موضوع وده موضوع. يقول لي: يعني ايه؟ يعني ازاي يجتمعوا الاثنين؟ اقول له: يعني انت بطالب ايه؟ يعني طالب يبطل صلاه مثلا؟ فاهم قصدي ايه؟ فلو قلنا يبطل، يبقى يبطل مين؟ سرقه، يبطل ذنب عامه. يبقى المقصود إن الملائكة تنزل النار فتأتي بمن؟ بمن قال يوما لا إله إلا الله محمد رسول الله ومؤمنا، فتعرفه في النار بآثار موضع السجود، والنار حرم عليها أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيخرجون من النار قد امتحشوا، بقوا فحم يعني، فيصب عليهم ماء الحياة. ماء اسمه ماء الايه؟ الحياة. تخيل بقى بعد بني ادم ما بقى فحمة اتحرق ما عدا بس موضع السجود، خلاص. وموضع السجود كم موضع؟ سبعة، اللي هي الجبهة والانف وكفين اليدين، كده يبقوا كم؟ ثلاثة. والركبتين يبقى خمسة، ومن بطن الرجل من عند الأصابع القدم يبقى كده سبعة. فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل. شفت النبات لما بيطلع من تحت الأرض كده بيطلع أصفر، هي دي. النبي قال كده أصلا صلى الله عليه وسلم. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة. والكلام ده بقى تفصيلا في سلسلة رحلة للدار الآخرة كنا اتكلمنا عنه برضو على نفس الموقع. طيب، يبقى إذن الله تبارك وتعالى أذن للملائكة في أن إيه؟ في أن تشفع. طيب، هل يأذن الله عز وجل لأحد غير الملائكة وأحد غير الأنبياء؟ الجواب نعم، شفاعة المؤمنين. ويريد نتعلم بقى الموقف ده كويس قوي، ونتعلم من ده درس مهم: إن صحبة أهل الإيمان تثمر لك الخير كله في الدنيا والآخرة. صاحب إيه؟ أهل الإيمان. يا اخي حتى لو انت ما بتعملش اعمال صالحه صحبتك ليهم هتنفعك. اذا كان كلب كلب اعزكم الله مشي مع الفتيه اللي هم فتيه اهل الكهف، مشي معاهم، ربنا خلت ذكره في القران وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، عشان الكلب مشي مصاحب مين؟ مصاحب ناس صالحين. يبقى لما يجي بني ادم يصاحب بني ادمين مؤمنين صالحين ما ينفعوش. صحبة اهل الايمان تثمر لك الخير كله في الدنيا والاخرة. فاما في الدنيا فانه يذكرك بالله ويعينك على طاعة الله وينصرك اذا كنت في حاجة الى النصرة، ويبذل لك كل ما يستطيع من اجل ان يدخل عليك السرور والسعادة. ده في الدنيا. وفي الاخرة يشفع لك عند الله عز وجل. جبناها منين دي؟ قال الله تبارك وتعالى: الأخلاء، الأصحاب يعني، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. كل الأصحاب وكل الناس أعداء إلا المتقين. ولذلك فعلينا أن نتعاهد من الآن. يا ريت دلوقتي كده نتعاهد ونتواعد، ممكن؟ ولا مش ممكن؟ بس اوعى تخلف الوعد، عشان اخلاف الوعد من صفات المنافقين. طيب، نتعاهد ونتوعد ان شاء الله من الان على انه من اذن له الله عز وجل بالشفاعة يوم القيامة ان يشفع لاخوانه المؤمنين. يعني نسأل الله عز وجل ان يغفر لي ولكم، اللهم امين. لو جيتوا كده دخلتوا الجنة ربنا يستر، يعني نخش كلنا ان شاء الله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. لو ما لقيتونيش هناك يفتكروني، ها، اوعوا تنسوني. قال صلى الله عليه وسلم موضحا هذا المشهد المهيب من مشاهد يوم القيامة عندما يشفع المؤمنون لإخوانهم، قال: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: ضحض مزلة، يعني ناعم وبيزحلق، فيه خطاطيف وكلاليب، وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، نجا بسلام، ومخدوش مرسل، مخدوش بس مر، ومكدوس في نار جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار، ركز بقى أنا بقول لك الحديث ده عشان الجزئية دي، حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يعني يشفعوا، يقولون: ربنا، كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقول لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار. المؤمنين يرجعوا يدخلوا النار، النار ايه؟ ما تحرقهمش، تحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا، يطلعوا من النار ايه؟ ناس كثيرة، قد أخذت النار إلى نصف ساقه وإلى ركبتيه، فيقولون: ربنا، ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله عز وجل: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا، لم نظر فيها أحدا ممن أمرتنا به، ثم يقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا، لم نظر فيها ممن أمرتنا أحدا. ثم يقول ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرات من خير فأخرجوا. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نظر فيها خيرا، طلعنا كل الناس اللي كان في قلوبهم خير. ده مين؟ المؤمنين. يبقى إذن الأنبياء يشفعون بإذن الله بعد أن يأذن الله، الملائكة تشفع بعد إذن الله، المؤمنون والصالحون يشفعون بعد إذن الله. بس ملاحظ حاجة؟ إن المؤمنين آخر كلامهم قالوا لربنا إيه؟ لم نظر فيها خيرا، النار ما فيهاش حد خالص فيه إيه؟ في خير. فتبدأ بقى شفاعة أرحم الراحمين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة. والله أنا بستغرب، يعني سبحان الله، وما زالت الأيام تأتينا بكل جديد. اللي عنده إنترنت ممكن يدخل على موقع اليوتيوب ويكتب رحمة، مثلا رحمة الفهد بالقرد، يكتب رحمة القطة بالقطة الصغيرة التي كانت تفزع في نومها، يكتب مثلا رحمة القطة بالقطة التي صدمتها سيارة. دي مواقف كتيرة متصورة فيديو، احكي لك على كم موقف. دي كلها حاجات شفتها بعناية. قطة ماشية في الطريق، فجت سيارة صدمت القطة اللي معاها. خلاص ركز معايا، القطة اللي معاها دي اللي هي على قيد الحياة، تخيل عملت ايه؟ بدأت تضغط بإيديها على النصف الأيسر من القفص الصدري للقطة دي. الأطباء بيقولوا إن هي كده كانت بتعمل عملية تنشيط للقلب، لضربات القلب، زي ما يكون بني آدم مثلا قلبه توقف فبياخد صدمات كهرباء في القلب. عشان إيه؟ عشان تحيا، عشان تنقذها من الموت. موقف تاني، الموقف الثاني موقف القرد فهد، كان في بيحاول يصطاد فريسة، فاصطاد قردة، أنثى القرد، واتضح أن أنثى القرد دي كانت حامل في الشهر 9 وفي لحظة الولادة خلاص هتولد. فلما جه الفهد ده وراه عشان ياكلها ويصطاد الفريسة دي، من الخوف وغيره لما مسكها وبدأ أن هو خنقها وماتت، نزل ابنها من بطنها، خلفت. تخيل يعمل ايه؟ والموقف ده مصوراه ناشونال جيوغرافيك. عمل ايه؟ راح واخد القرد الصغير وما كلش الام، مع انه كان هياكلها. خد القرد الصغير ده، عمل ايه؟ شفتها؟ عمل ايه؟ مسكه وقام برعايته. خلاص؟ وبدأ يعلمه يتحرك ازاي؟ وصعد بيه على جذع شجرة عشان ما يسيبوش في الأرض، ما يجيش تعبان أو عقرب يأكله أو حاجة تقرصه أو تلدغه. فطلع بيه على جذع شجرة، هو لسه مولود لسه ما تعلمش، فعايز يتحرك، فكذا مرة يكون هيقع من على جذع الشجرة، يقوم النمر ده يمسكه بإيديه ويرفعه. وبعدين فجأة الدنيا بقت برد، الجو بقى بارد، خده في حضنه عشان يدفيه. جات مجموعة من الضباع علشان تاكله، نزل النمر من فوق الشجرة، يعني ضرب الضباع دي ومشاها بعيد، ورجع تاني يقوم بحراسة وحماية القرد ده. طب شوف انت، انا عايز اوصل لك، طب ده اصلا ده غذاء وده هياكله، ازاي يقوم يعمل كده؟ الرحمة. المشهد الثالث قطة صغيرة كده، صغيرة نايمة وأمها نايمة جنبها، والله دي لسه شايفها النهاردة سبحان الله. فالقطة وهي نايمة بتفزع كأنها بتحلم بكوابيس، تخيل والله أمها عملت ايه، راح تضمها في حضنها عشان ما تخافش. وغيرها وغيرها اللي شافها إبراهيم ابن أدهم لما كنا بنحكي قصة قصص التابعين. إبراهيم ابن أدهم رحمة الله عليه من التابعين، من العلماء الأجلاء العظام. في يوم من الأيام جالس فجأة وجد قطة فأعطاها قطعة لحم عشان تأكل، خدت قطعة اللحم وما أكلتهاش، مشيت بيها. فقال ربما يكون هي مثلا عندها أولاد أو كده وضحت بنفسها أنها ما تأكلش وتديها لأولادها، فقال همشي وراها شوف ولو ليها أولاد أو كده أديهم هناك إيه لحم أو غيره عشان هي تأكل وأولادها يأكلوا. فوجئ لقاها راحت وضعت قطعة اللحم عند فتحة في جدار جحر وسابت قطعة اللحم ومشيت. فاستغرب، بعد لحظات فوجئ لقى تعبان أعمى طالع يأكل قطعة اللحم، فقال سبحان الله جعل رزق بعض الحيوانات من أعدائها. القطة عدوة الثعبان، تقوم هي اللي تودي له الرزق. ده كله ايه بقى؟ رحمة. ودي حيوانات أعجمية ما تفهمش. النبي بقى صلى الله عليه وسلم، أنا كل ده بس عشان أوصل لك الكلمة اللي النبي قالها، قال إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. رحمة واحدة اللي بيحصل بها المشاهد اللي أنا بقول لك عليها دي. أمال بقى 99 بقى اللي عند ربنا يحصل بهم إيه؟ إن شاء الله يرحمنا بيهم. فلو يعلم الكافر، شوف النبي بقى بيقول إيه؟ فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. ولو يعلم المؤمن بالذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق 100 رحمة فبث بين خلقه رحمة واحدة فهم يتراحمون بها، وادخر عنده لأوليائه 99. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. ما بين مساحة الرحمة دي، حجم الرحمة دي قد ما بين السماء والأرض، وهم كام؟ 99. فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، وأخر 99 فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. فمن هذه الرحمات العظيمة لرب الأرض والسماوات أنه لا يأذن بشفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين فحسب، لا يأذن بشفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين فحسب، بل يقبض قبضة من النار ليخرج قوما من النار لا يعلم عددهم إلا الملك الواحد الغفار ليدخلهم الجنة. ولا يعلم أحد من الخلق قدر قبضة الله تبارك وتعالى الخالق، فقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار